بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت هناك بعض الأسئلة في الدرس البارحة، سؤال عن صلاة النوافل في مكة المكرمة وكذلك في المسجد النبوي، هل أجرها مثل أجر الفريضة التي ورد فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مكة يعني في الحرم المكي 100,000 صلاة، وكذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة 1,000 صلاة؟ هذا السؤال ورد من بعض الإخوة البارحة بناء على توجيه تلقوه من شخص يرافقهم، وقال لهم أنه لا يجوز أن يصلى، هذا حسب تعبيره، ولهذا قلت لعلك تأتي به حتى نفهم هذا التعبير، لعلك أنت فهمت منه خطأ. يقول قال له لا يجوز صلاة النوافل في مكة وإنما تصلى الفريضة فقط. أنا استبعدت هذه الفتوى من الشخص هذا أن يقول له هذا القول، ووقفت معه طويلا استوضح منه، ففهمت منه أنه يقول أن الصلاة المضاعفة هي للفريضة فقط وليست للنوافل. فقلنا إذا كان أمره كذلك فليس له حق أن يقول أن النوافل لا تصلى، ولكن يقول أنها لا تضاعف، أما يقول لا تصلى فهذا ما يصلح. ثم قال قولا آخر وهو صحيح على وجه، وهو أن صلاة التحية في المسجد في الحرم لا تصلى لأن الطواف هو الصلاة، أي الصلاة حينما يدخل الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين صلاة النافلة تحية المسجد. فقلنا ما في شك أن الطواف هو تحية المسجد المكي، وأن الطواف صلاة إلا أنه يتحدث فيه، لكن القصد من هذا هو أن الإنسان إذا جاء محرما ودخل مباشرة للطواف فليس عليه أن يركع قبل أن يذهب، ليس عليه أن يصلي تحية المسجد، وإنما يأتي مباشرة إلى الكعبة فيطوف، فإذا انتهى من طوافه يصلي الركعتين اللي هي ركعتي الطواف، ثم فيما بعد إذا أراد أن يتنفل في المسجد فلا مانع من ذلك. بالمراجعة تبين أن المحققون من العلماء نصوا على أن الصلاة النافلة في المسجد في مكة أجرها مضاعف مثل صلاة الفريضة، أي 100,000. هذا كلام العلماء المحققين، ومنهم فتوى الشيخ بن باز رحمه الله، وهذا مسجل عنه في كتاب، سئل هذا السؤال فأفتى رحمه الله بأنه لا فرق بين مضاعفة الأجر في صلاة النافلة وصلاة الفريضة في مكة، كلها 100,000 صلاة، وكذلك في هذا المسجد الصلاة 1,000 صلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه، صلاة، ما قال صلاة الفريضة ونصص عليها وإنما قال صلاة. إذن نصيحتي للحجاج جميعا أن يكثروا من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة أجرها 1,000 صلاة، وكذلك الذين يذهبون إلى مكة يكثرون من النوافل لأن النافلة أجرها مضاعف، والإنسان ليس له في هذه الفترة القصيرة التي يأتيها إلى هذه الديار المقدسة إلا أن يكثر من الأعمال التي تضاعف حسناتها ومنها الصلوات. فينبغي على المسلم أن يحرص وأن يكثر من الصلاة في هذا المسجد. كنا البارحة في قضية الأماكن التي تزار في المدينة، وقد كررنا الكلام في الزيارة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة في المسجد، إما تحية المسجد أو صلاة الفريضة، فيذهب المصلي الزائر بعد أن يصلي فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. وأما التكرار مرة أخرى فسمعتم الحديث من كان حاضرا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال لا تجعلوا قبري عيدا، وسمعنا كلام الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال لذاك الشخص الذي جاء إلى الحجرة والرجل كان على العشاء يتعشى وقال له تفضل العشاء، قال له لا حاجة له على العشاء. هذا أولا يدلنا على بساطة أهل البيت، أي الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ابن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء ذاك الرجل ودعاه إلى الحجرة، لأن الحجرة كانت خارج المسجد، ما كانت في ذاك الوقت المسجد يشمل الحجرة، وإنما كانت الحجرة خارج، وكان يتعشى في بيت فاطمة، فدعاه للعشاء قال لا حاجة لي للعشاء، قالوا رأيتك تذهب إلى الحجرة لماذا؟ فقال ذهبت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له لا تفعل، وإنما إذا دخلت المسجد فتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حاجة للذهاب إلى الحجرة. وضرب له ذلك المثل، قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، معنى ذلك أن هناك ملائكة سياحين ينقلون السلام من المسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة للتردد، لأن الرسول قال لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الذي يعود ويتكرر. ثم قال وصلوا علي فإذا صلاتكم تبلغون حيث كنتم، أنت الذي تريده من هذا الذهاب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول قد أخبرنا أن سلامنا يبلغ حيثما كنا. وهذا الدين فيه اليسر والسهولة، لو أن السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن جاء إلى المدينة ليسلم عليه، فهل المسلمون الآن يستطيعون كلهم يأتون إلى المدينة؟ لا يستطيعون. إذن الله عز وجل يسر هذا الدين، فلا ينبغي للناس أن يشددوا فيه، وإنما تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك. نقرأ عندنا باب يسمى باب النشرة، وسنرجع نذكر السلام على أهل البقيع والصلاة في مسجد قباء، وقد أشرنا إلى ذلك، والصلاة والسلام والزيارة لشهداء أحد. هذه أسئلة يعني وردت يعني من الإخوان الزوار وجمعت كلها في هذه الورقة، يمكن هذه 10 أسئلة تقريبا، نقرأ السؤال ونجيب عليه بالمتيسر. السؤال الأول، هل زيارة المسجد النبوي بما له هل له علاقة بالحج أو لا؟ يعني هل هناك رابط بين الحج وبين الزيارة، بمعنى أنه إذا حج لا بد أن يزور أو لا؟ والجواب أنه لا علاقة بالزيارة أو للزيارة بالحج. الحج ركن من أركان الإسلام 5، وهو لا يجب في العمر إلا مرة على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن تيسر له ذلك فعليه أن يحج. وأما الزيارة للمسجد النبوي وللصلاة فيه فهذا من الأمور المشروعة، وليس هو من الأمور المفروضة، بمعنى أنك إذا حجيت ولم تزر لا يتم حجك. لا علاقة بين الحج والزيارة. أولا، الحج هو يوم واحد في السنة وهو عرفة، الحج عرفة، من فاته هذا الوقوف فاته الحج. وأما الزيارة فالسنة كلها مباحة للإنسان أن يزور هذا المسجد، كل سنة من أولها لآخرها. إذا ليست هناك صلة بين الحج والزيارة، من يسر الله له عز وجل أن يزور المسجد النبوي؟ وقد علمنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح أن شد الرحل، يعني أن يسافر الإنسان من بلده لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، هذا لم يرد فيه حديث، وإنما الحديث ورد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وهو كما تعرفون الكعبة، والحج، والعمر لا يتم إلا بذلك. والمسجد هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الصلاة أجرها بأجل ألف صلاة، والمسجد الأقصى المأخوذ من المسلمين بذنوبهم الذي فيه الصلاة بخمسمائة صلاة. هذه الأماكن الثلاثة هي التي يشد لها الرحل من أجل طلب الثواب من الله عز وجل. أما لو شد الإنسان رحله إلى البدوي، إلى العيدروس، إلى فلان، إلى فلان، هذا لا يتحصل على أجر، بل قد يكون الأمر بالعكس. إذن الرحال لا تشد إلا إلى هذه الثلاثة أماكن. ودليل ذلك فهم الصحابة، فالصحابة رضوان الله عليهم فهموا ذلك، ولهذا جاء في حديث أبي بصرة أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أحرص الناس على عمل الخير، أبو هريرة من أحرص الناس على عمل الخير، ولهذا كان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أسئلة، ويقول له الرسول: ظننت أنه لا يسألني أحد قبلك في مثل هذه المسألة التي يسأل فيها. أبو هريرة سافر إلى جبل الطور، لماذا؟ لأنه قرأ في كتاب الله على أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى على الطور، كلم موسى على جبل الطور، فظن أن في ذلك فضيلة فسافر، ثم رجع ما أحد علم بسفره. لما رجع وجده أبو بصرة وهو داخل المدينة جاي من سفر، ومعروف حالة المسافر، جاي على بعيره من تلك الديار، فقال له: من أين؟ فقال له: من الطور. قال: لو علمت لم تذهب، لو علمت لم تذهب. وهذا يدلنا على أن الصحابة إذا بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يتجاوزونه مطلقا. فقال: هو ما ذاك؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم ذكر هذا الحديث. فقال: هن سفرك إلى جبل الطور، هذا مخالف لما جاء في هذا الحديث. إذا العلماء فهموا من ذلك على أن من أراد الثواب من الله عز وجل في رحلة من الرحلات لا يتحصل عليه إلا إذا جاء إلى مكة، ومكة معروف على أنها قبلة المسلمين، وكذلك للحج أو العمرة، أو لهذا المسجد والصلاة فيه مضاعفة، أو للمسجد الأقصى والصلاة فيه مضاعفة. ما عدا ذلك فلا يسد الرحل من مكان لمكان. أما القريب فله أن يأتي للزيارة. أنت إذا دخلت المسجد كما قلنا، بعدما تدخل المسجد وتصلي تحية المسجد أو الصلاة إن كانت صلاة حاضرة فريضة من الفرائض، ثم تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن قصدك يكون للمسجد. ثم إذا جئت للمسجد وصليت فيه جاز لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس ممنوعا. وسنذكر أيضا في الزيارة للبقيع، وذكرنا على أن هذا البقيع هو مقبرة للمسلمين يدفنون موتاهم، فيه عدد من الصحابة، وكذلك ما زال المسلمون الذين في هذه المدينة يدفنون فيه إلى الآن. هذه الزيارة له، أي للبقيع، والسلام عليهم والدعاء لهم، هي مشروعة في بلادنا. يعني لا يظن إنسان على أن هناك جماعة يمنعون زيارة المقابر في هذه الدنيا، إنما الممنوع الزيارة البدعية الشركية، كونك تأتي إلى أصحاب المقبرة فتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع. أما كوننا نزور المقبرة التي في ديارنا ونأتي نسلم على أصحابها الزيارة المشروعة التي سمعتم وسنذكر الحديث الآن ثم تدعو لهم، فهذا مشروع في كل مكان. الرسول قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة تعملها في البقيع وعند شهداء أحد وفي بلادك، نزور المقابر وندعو لهم ونستغفر لهم لأن أعمالهم انقطعت، ثم نتذكر الآخرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. وعرفنا معنى التذكر أنك إذا وصلت وعرفت أن ابنك وأبوك وجارك وعدد من الناس الذين تعرفهم قد انتقلوا إلى هذا المكان، فأنت في يوم من الأيام ستأتي إلى هذا المكان، عند ذلك ترجع فتعمل الأعمال الصالحة. تذكركم الآخرة بمعنى أنك تتذكر الموت فترجع وتعمل الأعمال التي تصلح لك بعد موتك. إذن عرفنا الزيارة للمسجد النبوي ليست لازمة وليس لها صلة بالحج. احنا كما تعرفون إذا جاء الإنسان ورجع قالوا حج ومدا، ويقول لك حاج ومد، هذا طيب، يعني الحج فريضة، التمدين الناس لما يسافرون من البلاد البعيدة، أنت جئت من إندونيسيا، جئت من المغرب، جئت من الشمال، جئت من الجنوب من مكان بعيد جاي للحج، فأنت يسهل عليك أنك إذا أديت الحج أن تأتي للمدينة، وهذا تسهيل على المسلم. إذن المسلم يجمع بين الأمرين، يجمع بين الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، ثم يجمع بين هذه الزيارة المشروعة، فهذه هي الصلة، بمعنى أن الإنسان لما يأتي من بلاد بعيدة بدل ما يشد مرة أخرى للمسجد فهو يأتي الآن للحج، ثم هذه فرصة يتمكن منها فليأتي لهذا المسجد فيصلي فيه الصلاة التي سمعتم أجرها وفضلها، ثم بعد ذلك حينما يأتي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا على أن السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وإذا أراد الإنسان أن يكرر فيسلم عليه وهو في مكانه كما سمعنا الأحاديث عن أهل البيت رضوان الله عليهم. نعم. السؤال الثاني: هل ورد في فضل الزيارة للمسجد النبوي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ما سمعته ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها بأجر ألف صلاة. هل ورد في فضل الزيارة للمسجد النبوي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي سمعتم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة في مسجدي تعدل أجر ألف صلاة، وشد الرحل لها للمسجد، هذا ورد في الحديث الذي سمعتم أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومنها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال آخر: هل ورد في فضل الصلاة في الروضة شيء؟ الروضة كما تسمعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والبخاري عنوان: بين قبري وبيتي روضة من رياض الجنة. فالقبر ليس في لفظ الحديث، وإنما الروضة هي في هذا المكان، وهذا عنوان من البخاري لأنه لما روى الحديث لم يذكر كلمة قبري، وإنما قال: بين منبري بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد، أي بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، يشمل الروضة وغيرها، يشمل الروضة وبقية المسجد. لكن إذا استطاع الإنسان أن يصلي في الروضة فهذا شيء طيب، إذا استطاع أن يصلي في الروضة ولا يؤذي الناس فهذا طيب، لكن المزاحمة هذه التي تشاهدونها وهذه الأصوات التي يرفعونها عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلها لا تصلح، ولا ينبغي للإنسان أن يرفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي محترم حيا وميتا، وإنما يأتي يسلم عليه الإنسان بأدب واحترام. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا بما علمهم الله عز وجل به في كتابه. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني أنت تتكلم مع زميلك ترفع صوتك، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فينبغي الاحترام له، لأن الله عز وجل جعل له هذه الحقوق علينا. في هذه الآية التي سمعتم وأنتم تقرؤونها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان فيه رجل من الصحابة طبيعته إذا تكلم صوته مرتفع، غير متعمد له لكن طبيعته هكذا. فلما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي. يعني شوفوا الصحابة كيف، لأن الله عز وجل يقول في هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجلس يبكي وتخلف عن صلاة الجماعة، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان من عادته إذا تخلف أحد عن صلاة الجماعة يسأل عنه، فإن كان مريضا ذهبوا لزيارته، وإن كان مسافرا عرف أنه مسافر. هذا أيضا فيه درس لنا، نحن إذا كنا في مسجد ولنا جيران يصلون معنا في هذا المسجد، وهذا شيء معروف أن أهل المسجد يعرف بعضهم بعض، المسجد النبوي هذا فيه آلاف، لكن المساجد في الأحياء الموجودة كل جماعة يعرفون، كل أهل المسجد يعرفون جماعتهم. فإذا تخلف أحد من المواظبين على الجماعة في المسجد لابد أن يسألوا عنه، فإذا عرفوا أنه مريض يذهبون يزورونه، لأن عيادة المريض من الأمور الواجبة على المسلم، يعني من حق المسلم على المسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه، فافتقد هذا الرجل، هذا الرجل اسمه قيس بن شماس، سأل عنه هل هو مريض أو مسافر أو أين هو، ما يحضر صلاة الجماعة؟ فقالوا: لا شيء فيه، هو في بيته جلس يبكي ويقول عمله أحبط. قالوا: ماذا؟ قالوا: يقول صوته مرتفع على صوتك، وقد نزلت هذه الآية التي تبين أن من رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم حبط عمله. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، بل هو من أهل الجنة. حصل هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا، هذه طبيعته، إذا تكلم صوته مرتفع. إذن يجب على المسلم أنه إذا ذهب يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع صوته. أيضا في قضية المرأة التي ظهر منها زوجها، والله عز وجل قال في تلك المرأة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. ما هي المجادلة هذه؟ هذه المرأة خولة، زوجها ظاهر منها، قال هي عليه كظهر أمه، يعني شبهها بإحدى محارمه، وهذا كان معمول به في الجاهلية، إذا شبه أحد زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. حينما حدث هذا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه وتقول له في تعبيرها: نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد الذين منه، وتقول في كلامها: إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. أظن معروف هذا الكلام، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يعرفون يربون الأولاد، ما يتحملون. كلكم عندكم أولاد، لو رجع الإنسان من عمله وزوجته تحضر له الغداء وعندها طفل أشغلها ما استطاعت، وأخذته وقالت لأبيه: امسك هذا حتى أحضر الغداء، فإذا وسخه يرمي لها ولدها يقول: خلاص لا أبغي لك لا غدا ولا شيء، خلاص ما يستطيع يتحمل. ولهذا الله عز وجل ذكر الحق للأم أكثر من حق الوالد، حينما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا: من أحق بصحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هذا ليس معناه حط من حق الوالد، الوالد له حق لكن ليس حقه حق الأم. الأم حملت ابنها هذا في بطنها 9 أشهر، ثم هي مرافقة وقد يصل إلى سن الشيب يكون شيبة، وهي ما زالت تحن عليه. إذن الله عز وجل أعطى هذا الحق، والله عز وجل أوصى بالوالدين وقرن حقهما بحقه. فإذا تحقق الإنسان وجود أحد أبويه في حال حياته، فيجب عليه أن يحرص على البر بهما، لأنهما الباب إلى الجنة. الله يقول عن الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا، يعني قارن حق الوالدين بحقه. الله خلقك ورزقك وطلب منك العبادة، وأنك عبادة تكون خالصة له، لكن الوالد قارن حقه بحقه. وبالوالدين إحسانا. ثم قال في هذه الوصية: قد يبلغ أحدهما عندك الكبر، أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف. الذي عنده أولاد ويحدث منهم بعض العقوق يشعر بمثل ذلك. الله يقول: لا تقل له أف. لو قلت الأف، هذه الكلمة كبيرة جدا في حقه. هو رباك هذه التربية من نشأتك ثم تجازيه بمثل ذلك الكلام؟ لا يستطيع. ثم نسمع لهذا التعبير القرآني: إذا بلغ أحدهما الكبر، أحدهما إذا بلغ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الكبر معناه أنه جاء في حالة فيها ضعف، فكأنه مثل المستجير بك، موجود عندك مسكين، مثل ما كنت طفلا. لما كنت طفلا فأنت في حاجة إليه، هو لما يكون في هذه السن في حاجة إليك، وفي حاجة يعني شديدة جدا. فينبغي للمسلم أن يعطف على والديه. نرجع لما كنا نتحدث عنه، وهو أن المرأة حينما قالت: أنني إذا ضممتهم إليه ضاعوا، الوالد الرجال لا يستطيعون تربية الأولاد، هذا شيء معروف. لكن كما يقول بعض العلماء الآن الأمور تغيرت، المرأة تذهب تشتغل والأب يجلس يعني يعمل مع الأولاد، وهذا الأب أو العاملة أو الشقالة التي يأتون بها ليس عندها العطف على ابنها مثل الأم. والأم لها مهمة كبيرة جدا تقوم بها، أكبر من مهمة الرجل، هي تقوم بتربية الأولاد، تربية الأولاد هؤلاء. ثم أيضا عمل عندها في البيت ما يقدر يقوم به الرجل، يعني المرأة لو غابت الرجل ماذا سيصنع في البيت؟ هل يستطيع يحضر الأكل لأولاده؟ هل يستطيع يقوم بما يحتاجه البيت؟ ما يستطيع يقوم بها أبدا. فالأعمال التي تقوم بها المرأة أكثر من العمل الذي يقوم به الرجل. هذه المرأة ينبغي أن تحترم ولها حق، والشرع قد أعطاها حقها كاملا. لكن الجاهليات الجديدة تريد حقوق المرأة، ما هي الحقوق اللي هي يعني قصر في جانبها؟ بعضكم قد يكون موظف وزوجته مثلا ما عندها وظيفة مثلا، الراتب الذي تتأخذه كله عند الزوجة، أليس كذلك؟ كل الذي تأتي به كله للزوجة، إذن الحقوق ما ضاع عليها شيء من الحقوق مطلقا، ولكن هم يريدون إخراجها مثل ما هو في الجاهلية الأولى ومثل ما هو في الجاهلية المعاصرة. فالمرأة لا تمنع عن العمل، لكن يكون في العمل الذي تستطيع أن تقوم به. عندنا مدارس بنات، مدارس ابتدائية وثانوية وجامعات، ينبغي أن تكون المرأة مدرسة في هذه، تدرس وتأخذ الشهادة ويكون عملها في هذه المدرسة، في المدرسة، في المدرسة الثانوية، في الكلية، وتقوم بهذا العمل، هذا الذي ينبغي أن تقوم به. أما تروح تختلط مع الرجال، فالرجال ما لهم حاجة عليها، العمل الذي عندهم هم يقومون به، وعملها هي التي تقوم به، العمل الخاص الذي لا يستطيع أن يقوم به الرجال. هذه المرأة نرجع إلى الأدب، أي أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. يخفى عليها لأنها لا ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في الحجرة، حجرة 4 متر في 4 متر، وهي تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وتشكو ضعفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة موجودة معهم في الحجرة، بعض الكلام لا تسمعه وسمعه الله فوق سبع سماوات. وهذا يدلنا على أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوق، فيجب على المسلم أن يثبت كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله سمع فوق سبع سماوات وعائشة موجودة لم تسمع بعض كلامها، فنستفيد جانبين: الجانب الأول أدب الصحابة لأنها لا ترفع صوتها على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن الله عز وجل أخبرنا بأنه يسمعنا في أي مكان كنا. صوت خافت سمعها الله فوق سبع سماوات. إذن ينبغي المسلم أن يحرص على نفسه ولا يتكلم إلا بخير، لأن هذا الكلام أولا مسجل عليه، الأمر الثاني مسموع من الله عز وجل، هو يسمع كلامنا ويعلم ما في صدورنا وما في ضمائرنا. نعم. إذن الصلاة في الروضة كما سأل السائل، ما ورد حديث بأن في الروضة الصلاة أفضل وأجرها أكثر مما هو في المسجد، ولكن كما قلنا ما دام هذه الروضة ذكر فيها ذلك القول، فالإنسان إذا استطاع أن يصلي فيها بغير مزاحمة وبغير أذية للناس الآخرين فهذا إن شاء الله يكون طيب لا شيء فيه. السؤال الآخر: هل الصلاة في الروضة أفضل في الفريضة أم الأفضل الصلاة في الصف الأول؟ الصلاة في الصف الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصفوف الأولى وبين على أن الناس إذا لم يستطيعوا أن يستهموا عليها لاستهموا لما فيها من الفضل، وكذلك ميامن الصفوف، هذا حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان العلماء إذا أقيمت الصلاة تسابقوا إلى الصفوف الأولى. نعم. سؤال آخر: ما حكم الصلاة في الساحات المحاطة بالمسجد النبوي؟ أولا أن الصلاة في المسجد في أي مكان فيه لا فرق بينها وبين الصلاة في المسجد القديم. بعض الناس يقولون، وبعض العلماء أيضا ورد عنهم بعض القول، على أن الصلاة المضاعفة في المسجد القديم فقط، ومكتوب عليه في الأعمدة حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء جميعا بيّنوا على أن كل ما دخل في المسجد وسمي مسجدا فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه مضاعفة في أي مكان كان. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه ضيق على الناس، هل هذا العالم يأخذهم المسجد القديم؟ انظروا للمسجد القديم كم مساحته. إذن هذه الزيادة في المسجد هي توزع على المسلمين ولم يعملها إلا العلماء للحاجة إليها. وهذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، في أي مكان صليت فصلاتك بهذا الأجر إن شاء الله. يبقى السؤال عن الساحات الموجودة بجوار المسجد. هذه الساحات قد تكلم العلماء فيها، العلماء المعاصرين، بأن ما داخل الشبك هذا، هذا السور المحاط، هذا حكمه حكم المسجد، لأنها ما تستعمل لغير المسجد، ما فيها يعني شوارع ولا سيارات ولا، وإنما هي تابعة للمسجد. فهذه الصفوف إذا كانت متصلة فحكمها حكم المسجد، والصلاة جائزة فيها وأنها داخلة في هذا الحكم. لكن لا يصلي الإنسان أمام الإمام يتقدم عليه، إنما تكون المحاذاة للصف الأول وتصلي خلف الإمام، فالصلاة هي خلف الإمام، أي مكان صليت فيه خلف الإمام فأنت في داخل المسجد. لكن بعض الناس المسجد فيه فراغ ويستطيع يصلي في داخل المسجد، لكن يفضل الساحة من أجل الهواء والبراد والجو، هذا مقصر، هذا قصر هو، فينبغي أن يصلي في المسجد، لأن المسجد هو المحاط بهذه الجدران وهذه الأبواب. والآن حتى السؤال ما قال سماها ساحات المسجد، ما سماها المسجد. إذن إذا كان الإنسان يستطيع يصلي في المسجد والمسجد فيه فراغ فينبغي له أن يصلي في داخل المسجد، أما يكون المسجد فارغ وهو يطلع لهذه الساحات فهذا لا ينبغي، ولا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. هذا السؤال أيضا، بعض الناس يؤثر الصلاة في السطح على الصلاة داخل المسجد. على كل حال السطح هو داخل في المسجد، لأنه في المسجد نفسه، وكما نعرف في الكعبة فيه عدة أدوار وكلها داخل في المسجد. لكن كما قلت لو صلى في المسجد هو أولى، لكن إذا صلى في السطح فإن شاء الله أن حكمه حكم الصلاة في المسجد. هل يشرع السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد؟ أنتم سمعتم ما قاله الحسن رضي الله عنه وأرضاه حينما قال ذلك الرجل: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فإذا سلم الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أي مكان فالملائكة تأخذ هذا السلام وتبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ربما السؤال داخل في نوع آخر، وهو أن كثير من الناس يقف في هذا المكان ثم يعمل هيئة كهيئة الصلاة ويستقبل القبر. هذا الحقيقة لا ينبغي. شاهدتم شيء من هذا النوع؟ هو السؤال داخل من أجل هذا، واحد واقف هنا، هذه الهيئة هي لا تكون إلا بين يدي الله، هيئة خضوع. الإنسان يريد أن يصلي هو الذي يضع يده على صدره ثم يستقبل القبلة. أنت لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وجئت وقفت أمامه وقلت هكذا، سيقبل منك هذا؟ سيقبل منك هذا العمل؟ هذا لا يقبله منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يتابع السنة. أنت تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت متجه للقبلة، هذا لا إشكال فيه. أما كونك تقف في معيد ثم تعمل كهيئة المصلي ثم تسلم فهذا لا يجوز، لا عند القبر ولا في المكان البعيد. وهذا السؤال هو وارد في هذا الباب، السائل سأل عن مثل ذلك. وكثير من الناس يقلد بعضهم بعض، يشوف واحد عنده عاطفة، كلنا عندنا عاطفة، كلنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحبة الرسول واجبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. يعني لا يمكن يتم إيمان الإنسان إلا يكون بهذه الصفة. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. لأن الحديث كما سمعنا وهو في الصحيح، حديث أنس صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي؟ قال له الرسول: لا. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. لكن نرجع للمحبة، ما هي محبة الرسول؟ ما هي المحبة هي متابعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الرسول طاعته، إذا أمرك بأمر فتمتثل أمره، إذا نهاك عن شيء تنتهي عنه. أما كونك تخالفه فيما أمرك به، هو أمرك ولم تمتثل أمره، ونهاك ولم تنتهي، وتدعي أنك تحبه، فهذه دعوة باطلة ما عليها دليل. دليل المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتابعه ونعمل بما شرعه لنا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبقية الأسئلة تكمل بعد غد، يعني غدا ما في درس، يوم السبت إن شاء الله.